قالت من انت وقلت مجموعة انسان من كل ضد وضد تلقين فيني فيني نهار وليل وافراح واحزان اضحك ودمعي حاير وسط عين قالت من انت وقلت مجموعة انسان من كل ضد او ضد تلقين فيني فيني نهار وحزان أضحك ودمعي حاير وسط عيني حنيني واسقي قلوب الناس عشق وضميان واهدي حيار الدرب واحتار ويني واحتار ويني فيني بداية وجه فيني بداية وجه ونهاية زمان اشتاق باكر واعطي امسي حنيني فيني بداية وقت فيني بداية وقت ونهاية زمان اشتاق باكر واعطي امسي حنيني واسقي قلوب الناس عشق حيار الدرب واحتار ويني انا احتار ويني وحاوم طيور السماء حوم نشوان وحاوم طيور السماء حوم نشوان وسيل الوديان دمع حزين

حسام الصيني ماشي بن على مفرني عربدا. اختلفنا مين. واتفقنا انك اكثر انك اكثر وانا اكثر. اختلفنا مين الثاني أكثر مين يحب الثاني أكثر. واتفقنا اتفقنا إنك أكثر إنك أكثر. من عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر. من عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر. كيف نخفي حبنا والشوق فضح وفي ملامحنا نيله فملامح. كيف نخفي حبنا والشوق وفي ملامحنا من اللهفة ملامح. عاشقين ونبضنا طفل حنون لو تزعلنا يسامح. يخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح. يخفي حبنا وفي ملامحنا من اللهفة ملامح. عاشقين ونبضنا طفل حنون لو تزعلنا فضاي. يطير مداي مداي طيرك اللي ما يبي غيرك أنا ضمني ضمني أنت فضاي وصدق إني فيك مغرم فيك مغرم فيك والحياة إيش الحياة مشاهد ناظرك إلا مشاهد ناظرك صدق إني فيك مغرم فيك مغرم فيك والحياة إيش الحياة إلا مشاهد ناظرك إلا مشاهد ناظرك هني غيرك اللي ما يبي غيرك أنا ضمني ضمني أنت فضاي هنيني اللي جميعي لك هنا حطني حطني باخر مداي مشاهد ناظرك وصدق إني فيك مغرم فيك مغرم فيك والحياة إيش الحياة إلا مشاهد ناظرك إلا مشاهد ناظرك يا نهار لو تغيب الشمس واضح يا نهار لو تغيب الشمس واضح كيف نخفي حبنا والشوق فرح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح كيف نخفي حبنا والشوق فرح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح عاشقين ونبضنا طفل حنون لو تزعلنا يسامح قلبي إلا حبيبة وانت محبوبي انت محبوبي وتدري وانا النظر وانت لعيون النظر انت لعيون النظر والهيام اللي سكن فينا تعدانا وكبر صار مثل الريح جامح والهيام اللي سكن فينا تعدانا وكبر صار مثل الريح جامح يمك دروبي وانت محبوبي اه وانت محبوبي وتدري من عيونك صار تسرقني سوالي في البشر وانا النظر وانت لعيون النظر وانت لعيون النظر والهيام اللي سكن فينا تعدانا وكبر صار مثل ويقول يقول يقول يقول للا للا للا لف المرسول ما عين محلها وبي منها الخبر ويقول يقول يقول يقول للا للا للا لف المرسول ما عين محلها وبي منها الخبر ويقول يقول للا للا للا للا للا للا جيت من غير بابا هو انا ما حس بحسابه ما جيت من غير بابا سكت عن درب جايه من الناس يا به عن درب جايه من الناس يا به يرشدني علي احبه ملوح حتى صحابه ملوح حتى صحابه علمك كثر الغياب، علمك والعذاب والعذاب والعذاب والله نارك والعذاب. زودوها حبتي زودوها حبتي زودوها حبتي زودوها حبتي. علمت كثر الغياب وعلمت تنسى الصحاب علمت كثر الغياب وعلمت تنسى الصحاب والله نارك والعذاب والعذاب والله نارك والعذاب. زودوها حبتي زودوها حبتي زودوها حبتي زودوها حبتي. علمت كثر الغياب وعلمت تنسى الصحاب علمت كثر الغياب وعلمت تنسى الصحاب والله نارك والعذاب والعذاب والله نارك والعذاب. زودوها حبتي زودوها حبتي زودوها حبتي زودوها حبتي زودوها حبتي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تفكرني حليم ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تفكرني حالي لا لا لا لا لا لا ولا عن طبعك غشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حالي ما يخفى العالي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حالي ما يخفى العلي. بس قل لي كلمتين وانا وانا وانا اقول لك كلمتين بس قل لي كلمتين وانا اقول لك كلمتين شفى ربي الجراح توبة من عشق الملاح إن شفى ربي الجراح توبة من عشق الملاح وإن شكى قلبي وصاح إن شكى قلبي وصاح. كيف يعشق مرتين كيف يعشق مرتين كيف يعشق مرتين كيف يعشق مرتين كيف يعشق مرتين. الله المحبة صرت تنسوني كيف، بعد المودة والمحبة صرت تنسوني لا لا الله. سنه كل المنى يوم تنصوني لنا الله. صباح مع الصباح تعرف الدار يا نسيم، الصباح مع الصباح تعرف الدار يا نسيم الصباح مع الصباح عساهم من جفاهم يرحموني. أحروح روح وبلغ عيني سيد الملاح على الصبر أو تلطف عساهم من جفاهم يرحموني أهلنا الله. زينها صوت الفنان العرب محمد عبدو بيسعد وبيشرف شبكة راديو وتلفزيون عرب ARTE بتقديم درع تكريم لصوت العرب فنان العرب محمد عبدو لأثرى وما زال عم يسرينا بإبداعات فنية راقية رح تبقى دائما محفورة في قلوبنا دوما. درع شبكة راديو وتلفزيون العرب يضاف له أيضا درع رفق مهرجان هلا فبراير 2000. وقد ما نكرم أبو عبد الرحمن، قد ما نكرم فنان العرب الأستاذ محمد عبدو، بيبقى الكتير لنقوله والكتير الكتير لنعبر عنه. بتصور إنه جو الليلة ومحبة هالجمهور اللي بعده متعطش ليسمعك أكتر وأكتر، إن شاء الله على طول بتتلاقى معهم، وإن شاء الله كل هلا فبراير وإنتوا بألف خير. تصبحوا على خير.